أقيمت الحفلة الخطابية بالذكرى الخمسين لإنشاء متحف بونغواري الثوري يوم الخامس الأحد. حضرها المعنيون والإداريون والمشتغلون في المتحف. تليت فيها رسالة تهنئة موجهة من اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري إلى الإداريين والمشتغلين في المتحف. ذكرت الرسالة التهنئة أن متحف بونغواري الثوري مكان عميق المغزى ينقل جيلا بعد جيل الأثار التاريخية للسيد كيم هونغ جيك المناضل للثوري الصامدي الذي شق طريق الفجر من التاريخ بعد أن اتخذه كموقع قيادة جمعية المواطنين الكوريين كقائدة الحركة التحررية القومية المعادية لليابان في بلادنا. وقد ترت فعاليا المشتغلين والإداريين في المتحف والذين بذلوا كل الذكاء والحماسة في حفظ المواد الأثرية التاريخية الثورية والاعتناء بها والعمل التربوي طيلة 50 سنة مضت بعد إنشائه، وذلك تحت القيادة الحكيمة للحزب والزعيم. قدم إليها التقرير وتلته الكلمات واتخذت رسالة العزم. ومن جهة أخرى، قد زار المتحف كثير من العساكر والشغيل والشباب والناشئين في أكثر من 56,400 وحدة لحد الآن منذ إنشائه.